والمبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة عظيمة أن ننسب إلى خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة التي شهد الله جل جلاله لها بالخير والبركة والرحمة والرأفة، فقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية: وأمة الإسلام هي الأمة الوسط في كل شيء. دين الله واحد في الأرض والسماء وهو الإسلام، وأمتنا دينها وسط بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. أمة أكرمها الله جل جلاله بشريعة سمحة يسيرة سهلة، فقال عز من قائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن هنا نجد أن الإسلام ذم الغلو وحارب الغلو بكل صوره وبكل ألوانه وبكل أشكاله. الغلو في ديننا حرام يا عباد الله، وذلك لأن الغلو يؤدي إلى ظلم العبد لنفسه ولغيره. الغالي في الدين يظلم نفسه عندما يكلفها ما لا تطيق. الغلو سبب لانقطاع العمل، الغلو صد عن سبيل الله، الغلو تنفير للناس عن الدين وتشويه لسماحة الإسلام. موضوعنا النهاردة: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو. ولكن ما معنى الغلو؟ أنا عايز الكل ينتبه معي، هذا الموضوع خطير. الله الذي لا إله إلا هو من جمعتين وأنا أحضره وكتبته باللحم والدم، فأريد من الجميع أن ينتبه. ما هو الغلو؟ قال الإمام المناوي: الغلو مجاوزة الحد. والغلو في الدين هو التصلب والتشدد حتى مجاوزة الحد. يبقى الإنسان الغالي في دينه هو الذي يتجاوز حد الاعتدال ويتشدد في غير موطن التشدد. قال الإمام القرطبي في تفسيره: الغلو في الدين هو الإفراط فيه، كما أفرطت اليهود والنصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام، فإن اليهود غلوا فيه فقالوا: ليس ولد رشدة، يعني اتهموه أنه جيء به من حرام، بل وتآمروا على قتله. والنصارى غالوا فيه حتى قالوا: إنه إله. الغلو يعني الإفراط في الدين، مجاوزة حد الاعتدال، التشديد في غير موطن التشدد. هذا وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كلها تحارب الغلو وتذم الغلو وتزجر المسلمين عن الغلو. منها قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال ربنا جل جلاله في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان أيضا مجاوزة حد الاعتدال. وقال جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما السنة ففيها الكثير، عشرات الأحاديث كلها تحارب الغلو وتذم الغلو وتستهجن أفعال أهل الغلو. اسمعوا يا عباد الله، أخرج النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه العلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. النبي عايز يرمي الجمرات، جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، قال ابن عباس هات لي حصى. قال: فالتقطت له حصيات كحصى الخذف، حصيات صغيرة يعني، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني ارجموا بحصى صغير، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا أمة الإسلام، النبي يصرخ يصيح فينا: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو إذن سبب لهلاك العبد، الغلو في الدين سبب لهلاك العبد. يدل على هذا أيضا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: والمتنطع هو المتعمق الغالي المجاوز للحد في الأقوال والأفعال. من هو المتنطع بجملة صغيرة؟ هو المتشدد في غير مواطن التشديد، يتشدد في أمر سهله الله ويسره الله وهو يتشدد ويصعب الأحوال على نفسه وعلى الناس، هذا هالك. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثانيا، الغلو في الدين سبب للحرمان من شفاعة النبي المجتبى والرسول المصطفى، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. الغلو في الدين سبب لحرمانك من شفاعة النبي، لأن النبي أتى بشريعة سهلة، وما كان يخير بين أمرين إلا ويختار الأيسر ما لم يكن إثما. لماذا عقدت الأمور؟ لماذا بغضت الدين إلى خلق الله؟ اسمع، روى الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي عاصم في السنة، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في الصحيحة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. الله أكبر. من أسباب الحرمان من شفاعة النبي في هذا الحديث، الصنف الأول سلطان ظلوم غشوم، الصنف الثاني وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. ثلاثة، الغلو سبب لانقطاع العمل. أي إنسان بيشدد على نفسه في الدين تنطفئ جذوة التزامه، يقوم ويكبو ويقوم ويكبو، ما بيعرفش يواصل، ما بيعرفش يستمر. الغلو سبب انقطاع العمل، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. عقدتوا لي يا أخوانا، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إيه بقى؟ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويشدد على نفسه وعلى الناس ويترك الرفق إلا عجز وانقطع عمله. قال ابن المنير في الفتح: وهذا الحديث من أعلام النبوة، فقد رأينا ناسا من المتنطعين في الدين حملهم التنطع على الانقطاع عن العمل، وليس المراد منع الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي للملل. يا سلام، شوف كلام العلماء. واحد بيصلي قيام ليل لحد قبل الفجر بربع ساعة وينام يضيع صلاة الفجر في جماعة، هذا غلبه الدين. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لا غلط، لا، إن كان الحال كده غلط. صلي قيام ليل بعد العشاء مباشرة ونم. إنسان ينشغل بالسنة عن الفريضة، لا، هذا نقول له يا ابني إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا مخطئ. أن ينشغل بسنة عن فريضة، أن ينشغل بمستحب عن واجب، لا، من تنطع انقطع. كذا روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى. النهاردة أنا مش هتكلم كتير، هيكون الكلام 90% منه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيني شرف أن أنقل كلام النبي بس. روى البيهقي في السنن الكبرى وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال: حديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما تكرهوش الناس في الدين، تقعد تشددوا تشددوا تشددوا، ولا تعرفون من الأحكام الخمسة إلا حرام واجب حرام واجب. يا أخي الأحكام خمسة، في مندوب يا أخي، في مكروه، في مباح. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد ركب دابة ومسافر عمال يضرب في الحصان، مش عايز يريحه، الحصان هيموت منك في السكة وانت مش هتوصل. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا وقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحارب الغلو بكل صوره. نهى عن الغلو في العبادة، نهى عن الغلو في العبادة. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فقال النبي: ما استنى عيش، ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فالنبي يقول لك حتى في العبادة الرفق مطلوب، أوغل برفق واحدة واحدة. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، لقى واحد كبير في السن شعره أبيض وحاطط إيده على كتف ابنه ده وإيده على كتف ابنه ده وماشي زق رجلاه كخطان في التراب، فقال: ما بال هذا الرجل ده ماله؟ قالوا: نظر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. يا ابني هو ده دين كده؟ يا ابني ربنا غني عن مرمطك لنفسك كده؟ وأمره أن يركب. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم لما سمع عن عمل النبي: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. دي رواية، الرواية المشهورة إن واحد قال: أنا أقوم ولا أرقد، والتاني قال: وأنا أصوم ولا أفطر، يعني كل يوم صيام، والتالت قال: وأنا لا أقرب النساء، مش هتجوز خالص، أتفرغ للعبادة بقى. فلما علم النبي بذلك قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان اللي عنده غلو ده النبي قال له: أنا بريء منك، هو ده الدين اللي أنا جبته؟ أنا ديني سهل يا أخي، ديني يسر، ديني فيه رفق، ديني شريعته سمحة سهلة. من رغب عن سنتي فليس مني، وما قصدوا إلا العبادة، وما قصدوا إلا التقرب إلى رب البرية، لكنهم كانوا أهل غلو. فزجرهم النبي بكلمات شديدة، كان ينهى عن الغلو حتى في العبادة. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل مربوط بين عمودين في الجامع. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. زوجتك زينب بنت جحش عامله الحبل ده عشان لما تقف في الصلاة وتطول، لما تتعب تتعلق في الحبل. فقال النبي: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. بتعذب نفسك ليه؟ اقف وصلي، تعبت اقعد. ربنا رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفك الله ليه؟ هذا غلو. كذا روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، واحد واقع مسخسخ هو بيضللوا عليه، فقال: ما له؟ ماذا الرجل ده أغشى عليه ليه؟ قالوا: رجل صائم. عندها قال رسول الله: ليس من البر أن تصوموا في السفر. فلما أنت عارف نفسك ضعف ورجل مريض وعندك كت وكت، وصومك في السفر هيهلكك، اللي أنت عملته ده شر لأنه غلو. ليس من البر الصوم في السفر إن كان حالك زي حال الرجل ده، إنما لو عندك طاقة وقدرة لا بأس، وأن تصوموا خير لكم. كذا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم النائب يخطب الجمعة وواحد واقف له والمسجد في مكان يقعد. فسأل عن الراجل ده واقف ليه؟ مين ده؟ قالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إيه ده؟ نظر يصوم كل يوم وما يقعدش في الخطب والدروس وما يستظلش أبدا بالنهار، إيه العذاب ده؟ هو ربنا قال لك عذب نفسك كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أسهل حاجة الصيام، هو شرع في الصيام خلاص وبين الجمعة قال يكمل النهاردة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الغلو ويحارب الغلو وينهى عن الغلو حتى في العبادة. اسمع هذا الحديث الطيب الجميل، روى الشيخان والنسائي وابن خزيمة واللفظ للنسائي. شوف النبي كان بينهى عن الغلو في العبادة ازاي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهدها، أبوه جوز واحدة من الناس اللي فوق، وكان يتعاهدها فسألها عن بعلها قالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. ده هي بتشتكي كده، حماها يقول لها ها العريس عامل معاك ايه؟ عبد الله بن عمرو اخباره ايه؟ اتي يا سلام على ابن عمرو، هو فيه زي ابن عمرو؟ نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا، ما نمش جنبي على فراشي، ولم يفتش لنا كنفا منذ اتينا. قال عبد الله فوقع علي ابي عمرو رضي الله عنه زجره واسمعه كلام غليظ وقال له زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت وفعلت. قال فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني به. قال فلقيني، وكان ابن عمرو بيصوم كل يوم، كل يوم صيام، كل يوم كل يوم وقيام كل ليلة، وإيه يعني من بعد العشاء للفجر. طب زوجته حظها منه امتى؟ بالنهار صائم وطول الليل قائم. فلما النبي التقى بعبد الله بن عمرو قال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك لضيوفك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا يعني إن فعلت ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله بن عمرو فشددت فشدد علي، قلت إني أجد في قوة، أنا أقدر أصوم أكثر من كده يا رسول الله؟ قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوم، كان يصوم نصف الظهر. شوف النبي بيحارب عبد الله بن عمرو في الغلو في الصيام، في الغلو في القيام، طالما يترتب عليه تضييع الحقوق. وأخرج ابن سعد وعبد الرزاق والحديث رجاله ثقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم ابن أمية وكانت عند عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون ده متبتل، أول واحد يدفن في البقيع عثمان بن مضعون، يا على قيامه وصيامه وذكره، كتلة نشاط في العبادة. دخلت زوجته على عائشة فرأى رسول الله بذاذة هيئتها. ستنا خويلة ببهدلة في نفسها كده. قال فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة. وعلى ما يبدو أن هذا قبل الحجاب، وابن مزعون بقول لك أول صحابي يموت من الصحابة في المدينة، فده كان في العهد الأول. فزقت دخلا بهدلة كده في نفسها. فالنبي قال لي عائشة رضي الله عنها ما أبذ هيئة خويلة، ينبهدلة كده ليه؟ قالت: فقلت يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، تركت نفسها وأضاعتها، هتتزين ليه؟ كأن جوزها ميت. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاء فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ سنتي مش عجبك؟ سنتي مش عجبك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، ده أنا عايز أتمسك بمنهجك، سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وفي رواية إنه قال له: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك لي، أفما لك في أسوة، فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدود الله، اللهم صل على محمد. يا سلام، كان بينهى حتى عن الغلو في العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أشد النهي عن الغلو في الصالحين، حتى في نفسه، قال: اوعى تغالي فيا. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي بيقول لنا: اوعوا تغالوا فيا، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي حتى تتجاوزوا حد الاعتدال، حتى ترفعوني فوق درجتي. غلط، اوعوا تعملوا زي النصارى الذين غالوا في المسيح فعبدوه من دون الله. النهارده في ناس بتغالي في النبي، يقول لك: يا اول خلق الله. هو النبي اول خلق الله؟ يا كذاب. يقول لك: يا نور عرش الله. هو النبي نور عرش الله؟ يا كذاب، الله نور السماوات والارض. يقول لك: ادم عليه السلام لما اخطا قال له: يا رب اغفر لي بحق محمد. ادم يشرك في الدعاء عليه السلام اللي قاله سيدنا ادم ربنا علمه له، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اللي سيدنا ادم قاله حفظ في القران، قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده كله ضلال. الاحتفال بمولد النبي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا من الغلو. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وأول من اخترع المولد النبوي هم الشيعة الروافض العبيديون، اخترعوا في القاهرة ستة موالد: المولد النبوي، والمولد الفاطمي، والمولد الحسني، والمولد الحسيني، ومولد فاطمة، ومولد الخليفة الحاضر. وقال ابن كثير في موضع آخر في البداية والنهاية: والفاطميون أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. النبي كان ينهى عن الغلو في الصالحين، يقول: لا تغالوا فيا. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. لما السكرات اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده خميصة، خميصة يعني كساء له أعلام، زي حاجة كده زي ملآم خططة، فكان حاططها على وجهه، فإذا اغتم عايز يتنفس رفعها، وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، بينهانا عن الغلو في الصالحين. المساجد بنيت للصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجوامع ما اتبنتش لدفن الميتين، وإن كانوا صالحين. النبي هو بيموت كان بيحذر من هذا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وروى أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن صحيح، عن علي رضي الله عنه قال، سيدنا علي بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى بهتوا أمة، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. فعلا جماعة الشيعة منهم فرق قالت سيدنا علي ده ربنا، قال هو الله، والرعد صوته والبرق تبسمه، قال له هو كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام. وفي ناس كانوا يسبون ويبهتون، وأهل السنة والجماعة يترضون عن كل الصحابة، ولا نخوض بألسنتنا في دماء طهر الله منها أيدينا، ونقول إن جميع الصحابة حتى في حروبهم أرادوا الخير، فريق اجتهد فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد، وكلهم في الجنة إن شاء الله يتقابلون بعدما ينزع ربنا الغل من جميع الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغلو مصيبة عظيمة، الغلو. الشيعة بعضهم يعتقد في الأئمة العصمة المطلقة وعلم الغيب المطلق، برضو بعض الصوفية يغالون في مشايخهم. الصوفية منهم من يقول إن الولي درجته أعلى من النبي، منهم من يقول إن الولي أعلى من النبي، ويقولون لقد خاض أولياؤنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، إن لله وإنا إليه راجعون. النبي نهى عن الغلو في العبادة، نهى عن الغلو في الصالحين. ثلاثة، نهى عن الغلو في السؤال. أما تسأل شيخك ما يبقاش عندك غلو. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يجبه. فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه. فكررها أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا غلو في السؤال. ولو في كل عام كان النبي قال لك من أول مرة، سألت وسكت يبقى أسكت. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال أهل العلم وهذه الفقرة الأخيرة في الحديث تدل على أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر الاستطاعة، لكن في النهي قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قالش انتهوا على قدر الطاقة، لا، فانتهوا عنه كله. فهذا يدل على أن النهي أشد من الأمر. اليهود لما شددوا في السؤال وتنطعوا وغالوا شدد الله عليه، قتلوا قتيلا وعرفوا القاتل، لأن ربنا قال في سورة البقرة في آخر القصة والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه، تدافعتم التهمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أنتم كتمين عارفين من القاتل. ذهبوا إلى موسى عليه السلام يا نبي الله نريد أن نعرف القاتل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا بقرة؟ أتتخذون هزوة؟ بتمزح تضحك علينا؟ أتتخذون هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الإنسان المهرج الأراجوز ده هذا من أفعال الجاهلين. نعم ديننا فيه مسحة بحق، ومن أكثر من شيء عرف به. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، اذبحوا بقر. طب أوصفها إيه؟ لا فارض ولا بكر. الفارض يعني صاحبة البطن الكبير نتيجة الولادات الكثيرة، يعني لسه عروسة جديدة بطنها مش كبيرة من كثرة الإنجاب، ولا هي بكر، لا فارض ولا بكر، لسه جاموسة بشهر العسل، بقرة بشهر العسل، لا فارض ولا بكر. طب في بقر كتير قوي بالشكل ده، الدنيا مليانة بقر بالشكل ده، فتنطعوا. طب لونها ايه؟ صفراء فاقع لونها، برضو صفراء، يبقى قرونها صفرة، أظلافها صفرة، شعرها كله أصفر. كده الحلقة ضاقت شوية، هما شددوا فشدد ربنا عليهم، تنطعوا فانقطعوا، خدوا لفة ورجعوا. طب البقر تشابه علينا، اوصفها لنا تاني. قال دي بقرة بقى ما بتشتغلش، بقرة كأنها صاحبة أملاك يعني. قال إيه؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. دي لا متعلقة في ساقية ولا متعلقة فيها محرات، ما بتشتغلش، بقرة متدلعة. قالوا الآن جئت بالحق يا دجاجلة يا يهود. يعني كلام سيدنا موسى اللي فات كله ما كانش حق؟ شوف سوء الأدب. اللي أنا عايزه من القصة إنهم كلما شددوا في السؤال شدد الله عليهم. ربنا علمنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، اسأل عن ما وقع من الأحداث، اسأل عن المفيد، ما تسألش أسئلة افتراضية، ما تتنطعش في السؤال. روى الشيخان في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين، إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والبزار عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنه، ما سكت عنه فهو عفو، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يبقى النبي حارب الغلو في العبادة، نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في السؤال. النهاردة تيجي أسئلة عجيبة، يعني واحد قال للإمام أبي حنيفة لو دخلت أغتسل في البحر هل يجب علي أن أستقبل القبلة وأنا أغتسل؟ فضحك أبو حنيفة وقال بل يجب عليك أن تستقبل بعينيك ثيابك التي على الشاطئ حتى لا يسرقها اللصوص. واحد تاني بيقول له وأنا محرم كم حكة تجوز لي؟ قال له حك يدك حتى يبدو عظمك، هو متنطع فحب يديله كلمتين في جنابه. رابعا نهى النبي عن الغلو في الدعاء، في غلو في الدعاء طبعا النبي نهى عنه. ناخذ الاتصال ده الاول. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اتفضل. ازيك يا استاذ الشير؟ الحمد لله. بقول لحضرتك بس هسال سؤال بعد اذنك. يا ريت في الموضوع. اتفضل. في حديث عن بالنسبه للوسيله الشرعيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريده. نعم. فانا كنت عايز بس تكمله الحديث وصحيح. ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصى فيه يبيت ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده، يعني اللي عنده فلوس، اللي عنده املاك، اللي عنده شيء يجب علينا ما يعديش عليه ليله او اثنين الا وصيته مكتوبه تحت دماغه، عندي لفلان كذا، علي لفلان كذا وكذا. بخلاف الوصيه الشرعيه بقى من يغسلك، من كذا، تبرأ من كذا، فاللي عنده فلوس الوصيه واجبه عليه. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله العظيم اشهد لله ان انا بحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. اللهم امين. انا معلش اخرج عن موضوع الحلقه وهسال سؤال سالته امبارح للشيخ فتقريبا نسي يعني يجاوبني وكده. اتفضل. انا خاطب وخطبت شغاله في مكان جنبيه يعني. وهي بترجع متاخره يعني مثلا من الشغل على الساعه يعني بترجع متاخره وطريقها يعني؟ وطريقها وكده يعني زي حته مقطوعه من الاخر. عايز توصلها؟ بوصلها. ما ينفعش، لازم يكون في محرم. انت اجنبي عنها يا اخي الكريم، انت بالنسبة لخطبتك زي بالنسبة لخطبتك، غاية ما هنالك ان ابو خطبتك وعد سعادتك بالجواز بس، انما انت اجنبي، انت اجنبي، اهلها يقعدوها من الشغل او يوصلوها. ده الشغل طبعا منضبط بضوابط الشرع. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصعب؟ حياك الله. الحمد لله، نسأل الله نزيدك علم وعمر ان شاء الله يا رب وإياك. حضرتك دلوقتي في ناس بتحسب ان الشيعة هي مذهب من ضد المذاهب. نعم. فانا يعني استحلفك بالله يعني حضرتك تعمل لنا عدة حلقات أبشر. تبين فيها معتقد الشيعة. طب حاضر. لان يعني الموضوع كبير قوي. حاضر ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. واجعل كله في ميزان حسناتك ان شاء الله. واياك. انا بدي سؤال واحد. في بعض الناس بتحلف يعني لما بتدعي بالله، تدعي لله سبحانه وتعالى وتقول له يا رب بحق ملكوتك، بحق عرشك، وبحق قرآنك الذي انزلته على حبيبك بالحق. فهل يجوز هذا الدعاء؟ حاضر هجاوبك. اما الحلف بالقرآن فجمهور اهل العلم على جوازه، لان القرآن كلام الله، ولنا أن نقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله، فتحلفت أقسم بكلمات الله، هذا جائز إن شاء الله لا بأس به. لما أقسم بالكرسي، أقسم بالعرش، الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، فلا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. استأنف يا شيخ. طيب. قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الغلو في الدعاء. في ناس بتغالي في الدعاء، في الدعاء في غلو. روى أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. إيه ده يا رب؟ أسألك الجنة وزين القصر الأبيض على اليمين كده وأنا داخل؟ يعني دخلت الجنة قبل كده يا أخوي وعارف إن القصر الأبيض على اليمين؟ حاجة عجيبة والله. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. بيعتدي في الوضوء وبيعتدي في الدعاء، في غلو في الدعاء. زي ايه؟ الرسائل التليفونية التي تأتي من الإخوة، رسالة مكتوبة عندي في التليفون، واحد بعتها لي: أسأل الله لك رزق مريم وقصر آسية وتقوى عائشة وقلب خديجة ورفق فاطمة وجمال يوسف. ده جمال يوسف ده يا رب، خلي عندك نظرة. وجمال يوسف ومال قارون وحكمة لقمان وملك سليمان وصبر أيوب وعدل عمر وحياء عثمان وشجاعة علي وشفاعة محمد. والله رسالة جايالي والله. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ده غلو ده. انت عايز شفاعة النبي ربنا يدعى لنا والنبي ما يشفعش؟ انا عايز الناس تفهم بتقول ايه. هذا غلو في الدعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذا من الغلو في الدعاء التطويل. واحد يصلي بالناس القيام في رمضان، يجي عند الوتر يقرأ 10 آيات ويدعو ساعة. والله ما والله ما كان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من الغلو في الدعاء رفع الصوت: يا الله يا، بتزعق ليه؟ بتصرخ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء قال: أربعوا على أنفسكم، تزعوا ليه؟ فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. 5. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القرآن. في ناس عندها غلو في القرآن طبعا. روى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط من إجلالك لربنا أنك تحترم الناس الكبيرة في السن، الناس اللي شابت، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحاضر القرآن، لو أنت بتوقر ربنا تحترم كل العلماء، تحب كل حافظ كتاب الله تجلهم، بس مش أي حافظ قرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد عن العادل. قال أهل العلم: والغلو في القرآن بالمبالغة في تجويده، يقعد يزود في الحركات وينغم ويعمل ويكسر القواعد التي وضعها العلماء عشان الناس تقول له الله أعد، هذا غلو. من الغلو في القرآن الإسراع به، ياخذ ربنا قال للنبي ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل لغة يعني التمهل والأمان، واحدة واحدة، وخد الفتحة في نفس واحد ليه. ومن الغلو في القرآن تأويله بالباطل، ودي المصيبة الكبيرة. وأما الجفاء مع القرآن فهو تركه بعد علم، ونسيانه بعد حفظ، وهجره بعد عمل. يبقى من الغلو في القرآن تأويله بالباطل. والله تعالى يقول في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الصحابة ما كانش حد يتكلم في كلمة في القرآن إلا بدليل، مش عارف يسكت. أبو بكر رضي الله عنه سألوا: ما معنى وفاكهة وأبا؟ الأب أي كتاب في معاني القرآن قد كده؟ يقولك الأب المرعى، الحشيش الذي ينبت في الأرض، النجيلة، ده الأب، ما تأكله الدواب. يقول أبو بكر: وفاكهة وأبا، عارفين الفاكهة احنا، ايه معنى أبا؟ فقال: نهينا عن التعمق والتكلف، أي أرض تظلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا كنت في كتاب الله بغير علم لا أدري. الله أكبر. اللهم ارض عن أبي بكر الورع وعن جميع الصحابة. عمر بن الخطاب، أبو موسى الأشعري قال له: في واحد عندنا اسمه صبيغ الأسلمي، الواد ده بيتكلم في المتشابه من القرآن، وده حال الناس اللي في قلوبها مرض، لأن ربنا قال في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فسيدنا عمر قال له: بعتهولي ده، هاتهولي حبيبي ده، هاته. فجاء عم صبيغ واستأذن على عمر. عمر قال له: انت مين ده أسعدتك؟ قال له: أنا صبيغ الأسلمي. قال له: انت لموسى الأشعري بعتك؟ قال له: أيوة يا فندم أنا. قال له: انتظرني. قعد صريخ بقى بيفرق في ايديه، مستني عمر يديله كيس دنانير، يعمله قاضي، يعمله محافظ. لا، سيدنا عمر خارج له بجريدة وضربه بها حتى أدماه وأغشي عليه. قال: أريق على وجهه الماء فوؤه. فلما أفاق لقى سيدنا عمر مسك الجريدة في ايديه ويقول: ماذا تقول؟ قال: أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. اتظبط. آه، محتاجين جريدة سيدنا عمر مع ناس كتيرة. تجده كسير وعوير وليس فيه خير، ويتكلم في المحكم من القرآن بهوى، لا يفصل القرآن بقرآن ولا بسنة ولا بقول صحابي ولا بلغة العرب، بيألف. دول عايزين جريدة سيدنا عمر. أخ بيقول لي إن امرأة استضافوها في برنامج، ست محامية، بتقول: أنا بعمل قانون عشان يجرم أو يقيد تعدد الزوجات. لا، وكتب رجل مع الأسف من الأزهر، مع الأسف، مقالا يقول إن التعدد لم يجوزه الإسلام إلا في شأن كافل اليتامى إذا طمع في الزواج منهن لمالهن وجمالهن وخشي منه ألا يقصط معهن. ايه الخراب اللي احنا بنسمعه ده؟ تحاربوا التعدد ليه؟ تقول لك الست المحاميه: لان ربنا قال: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طب ما هو ربنا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد. هل القران يا ست الافوكاتو بيضرب بعضه بعضا؟ قال في ايه بتقول على الايه الثانيه غلط؟ هل كلام ربنا فيه تناقض؟ جهلة مش عارفين حاجة. يا ستي العدل المنفي هو ميل القلب. العدل في الأمور القلبية ده محدش يقدر عليه، إنما العدل في الأمور المادية سهل، أجيب لي دي شقة ودي شقة، دي كيلو لحمة ودي كيلو لحمة، أبيت عندي دي ليلة ودي ليلة. إنما العدل في الميل القلبي محدش يقدر عليه. حتى أنت مع عيالك المحبة ليست سواء. اللي يقول لي بحب كل عيالي زي بعض أقول له كذاب. ليه؟ لأن الأعرابي البسيط البصمجي لما سألوه من أحب أبنائك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. عند عيلين، واد عيان واد سليم، تلاقي قلبي متشعتف على العيان. واحد مسافر واحد قاعد في أرابيزي متشوق أنا للمسافر، واحد صغير واحد كبير، الصغير أخش وأعمل له جمل وركبه على كتفي وبتاع، إنما الكبير أركبه على كتفي يهدني. ميل القلب ده محدش يقدر عليه. النبي كان بيجاهر الدنيا، يقول لهم أحب النساء إلى قلبي عائشة، وكان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني في بما تملك ولا أملك. المصيبة، المصيبة بقى إنهم في البرامج دي بيجيبوا ناس تتكلم عن الدين وليسوا أهل للدفاع عن الدين، جايبين مدافع فاشل، يأتون بمن يرد من كسير وعوير ومن ليس فيه خير، وده مقصود لإظهار جهل من يتكلم في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أدري ليه بيحاربوا التعدد، احنا عندنا في مصر 9 مليون عانس. طب يحاربوا الزنا المسمى بالزواج العرفي، ده احنا عندنا في المحاكم النهاردة 25,000 قضية إثبات نسب. ما يحاربوا الزنا، يحاربوا الدعارة، يحاربوا هذه القنوات الفضائية التي تبث في السفالة وتحرك الشهوات، لا يحاربوا التعدد. أمر جن. وهنعمل قانون يجرم الفتوى بغير تصريح. طب والناس اللي بتتكلم في المحكم دي في الجرائد وفي القنوات ما حدش يسألها؟ ما حدش يحاسبها؟ سايبينهم ليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة، نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في السؤال، نهى عن الغلو في القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب الغلو ده له مظاهر في زمننا؟ خمس دقائق بسرعة. مظاهر الغلو في هذا العصر: واحد، تكفير المجتمع، حتى وصل الأمر ببعض المغالين إلى تكفير كل من يخالفهم في الرأي بلا حجة ولا برهان. ولا يخفى عليكم أن المسلم ممكن يقول ما هو كفر ولا يكفر، ممكن مسلم يقول حاجة كفر ولا يكفر، لجهل أو لخطأ أو لتأول أو لإكراه أو لعجز أو لجنون أو لصغر أو لغلبة علماء السوء على بلدته، وده يحتاج إلى بحث كامل سنقف معه إن شاء الله. من مظاهر الغلو تكفير البعض لكل المجتمع. 2، هناك من يتوقف في الناس فلا يحكم عليهم بشيء حتى يتحقق من صحة عقيدته، ولك أنا بتوع التوقف والتبين. واحد اسمه محمد عبد الله وبيصلي في الجامع، يقولك لا أما أتوقف فيه الأول، توقف فيه، الأصل أنه مسلم، لو شكيت في مسلم اليقين أنه مسلم يكون ما يزولش بشك. بلاوي يا أخي خرجت فيه مجتمعنا. 3، هناك من يحرم الصلاة في كل مساجد المسلمين. ليه يا مولانا؟ يقولك لا أصلي إلا خلف من عرفت عقيدته، هذا غلو طبعا وجهل. 4، الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين بالسلاح والخروج على ولاة الأمر، هذا من مظاهر الغلو. 5، إعطاء الأنفس الحق في تنفيذ العقوبات التي لا ينفذها إلا ولي الأمر. واحد بيشرب خمر، امسك واجلد، هو أنت اللي تجلد؟ واحدة زانت، اجلد، مش بتاعتك دي يا ابني، دي بتاعت الحاكم. ونحن لا نجامل أحد ولا ندهن أحد ولا نخطب ود أحد، احنا عايزين الحق، هذا أيضا من الغلو. 6، رفض إجماع الأمة والطعن في أئمة الدين وانتقاص حقهم. لا شاب صغير لسه من أسبوعين كان قاعد على القهوة التزم ما شاء الله ونبتت له لحية، يبتدي يقولك ابن عسيمين عنده أخطاء. والله في إحدى الدروس عيل عنده 16 سنة بعت لي ورقة يقول لي أنا طلعت أخطاء من كتب ابن عسيمين. أنت يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. سمع من صور الغلو التشدد في الفرعيات، وهذا يقع فيه كثير من الدعاء. في كثير من الدعاء متشددين جدا، ما يعرفش من الأحكام الشرعية إلا واجب أو حرام، مع أن لسه في مندوب، لسه في مكروه، لسه في مباح، مع أن ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا، عايز يحمل كل الناس على الورع، عايز كل الناس تحمل على الورع. غلط. في جملة حفظتها من الدكتور حسن أيوب الله يرحمه، سمعت له في شريط وأنا لم ألتقي به أبدا، الجملة عجبتني جدا، قال أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. يا أخي أنت عايز تشدد على نفسك، أنت حر، لكن لا تشدد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. أنا عندي كلام كثير كثير لسه يحتاج إلى بحث طويل، لكن نكتفي بهذا القدر. المخرج بيقول لي الوقت خلاص، نكتفي به، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم برضه عن أسباب الغلو، أسباب كثيرة جدا جدا، وعن علاج الغلو، وعن بعض صور الغلو في مجتمعنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ميسرين، لينين، سهلين، حبيبين، وأن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين نبين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.